لطالما كان الشرف في المجتمعات العربية مرتبطاً بالنساء، ويتم التعامل مع الأنثى على أنها وصمة عار محتملة. وهذا الأمر كان أحد أهم الأسباب التي هددت حياة النساء وجعلتهن عرضة للابتزاز الجنسي ولتشويه السمعة. قبل أيام تصدر اسم الإعلامية الأردنية نادية الزعبي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انتشار فيديو حمل عنوان فيديو المطل يهدف إلى تشويه سمعتها والإساءة لها. عن الابتزاز الجنسي وتشويه سمعة النساء حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، وضيفتنا اليوم السيدة إيمي داود. هي ناشطة في حقوق المرأة ومؤسسة مبادرة الحراك النسوي في الأردن. أهلا بكم، معكم براء صليبي. الابتزاز الجنسي الإلكتروني هو أسلوب يتبعه بعض الناس لإزعاج وإيذاء وإلحاق الضرر أو الفائدة المادية من شخص ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والواتساب وسكايب وغيرها من تطبيقات. ومن أبرز الأساليب المتبعة في هذه العملية نشر مقاطع فيديو في وضعيات محرجة للضحية أو صور أو محادثات جنسية وغيرها من الأمور التي يتلاعبون بها بحياة ومشاعر الشخص المستهدف. الناشطة النسوية الأردنية السيدة إيمي داود تتحدث عن الأسباب التي جعلت من الابتزاز الإلكتروني منتشراً في مجتمعاتنا العربية. نستمع لضيفتنا. بالنسبة لسؤالك عن أسباب ظاهرة الابتزاز المنتشر بالوطن العربي حالياً وكل مالها بتزيد أكثر وأكثر، سبب الأول بالنسبة لي بشوف إنه هو ثقافة لوم الضحية. يعني إحنا ممكن الشعوب العربية من أكثر الشعوب اللي بتلوم الضحية وبتعاقبها بدل ما تعاقب المجرم، ومش بس يعني بتحط اللوم على الضحية وعلى المجرم، لا، هي بتبرئ المجرم تماما وبتمسك بالضحية وبتعاقبها، يعني العقاب مدى الحياة بيكون عقاب أبدي. يعني مثال على ذلك الفيديو اللي انتشر للمعلمة المصرية وهي برحلة خاصة كانت ترقص وتم تشهير فيها، بدل ما احنا ننشغل انه كيف واحد شهر بامرأة وانتهك حرمتها، انشغلنا بانه المرأة رقصت مع انه كلنا بنرقص يعني، بس انه خلص انه صارت مادة إعلامية وبدنا نحكي فيها فلازم كلنا نحكي فيها، الشرطة، المجتمع، الدولة، وزارة التربية نفصلها من شغلها، زوجها يطلقها، العائلة تنبذها، لازم كلنا نشترك في عقاب المرأة. إنما الشخص المبتز اللي نشر الفيديو وما بنحكي معه، هذا الشيء بيشجع المبتزين وبيشجع الأشخاص اللي بيستخدموا فيديوهات مسيئة وبيشهروا فيها، هذا الشيء إذا أصلا كانت مسيئة بيشجع على أنه الإفلات المجرم العقاب، بيشجع على أنه انتشار هاي الظاهرة أكثر وأكثر. السبب الثاني اللي بشوف برضو كمان له دور في الموضوع اللي هو نظرتنا للمرأة، نظرة المجتمع العربي للمرأة. عادة ينظر للمرأة إنه هي إلها تاريخ صلاحية، حتى البنت من أول ما تنولد بيكونوا بفهموها إنه المثل المشهور اللي كل البنات سمعوه بالوطن العربي إنه أنت لوح قزاز وما فيك تنكسري، وإذا انكسرتي ما عمرك بتتصلحي، ومن هالحكي. وبالمقابل بنحكي للرجل إنه الرجل ما بيعيبه إشي، ما بيعيبه أبدا إلا جيبه، فبتلاقي الرجل يعني بيعمل كل إشي غلط، ومش بس بيعمل كل إشي غلط، لا، هو كمان بيعتدي على الطرف الآخر. وبعدين نستنى نتساءل إنه بعد ما نعمل طرف مستضعف تماما، طرف متمرد تماما، بنخلق بين من إحنا صغار، من هم صغار، بنخلق جنس كامل يكون ضحية وجنس كامل يكون مجرم. بعدين نطلع نتساءل إنه شو المشكلة وكيف صار هيك وشو سبب انتشار الظاهرة، وهو سبب انتشار الظاهرة أمامنا، ونبلش من البداية من أسس التربية اللي ربينا عليها أطفالنا، من الأسرة اللي هي لبنة بناء المجتمع. هاي المفاهيم خلتنا إنه البنت نفسها ما تقدر تلجأ لأهلها في حال إنه وقعت ضحية للمبتز. السيدة إيمي بصفتها ناشطة وتعمل في مجال الحماية استقبلت حالات من الابتزاز التي تعرضت لها بعض الفتيات وحتى السيدات في الأردن، تحدثنا عن العقبات التي واجهتهن. كثير بنات أطفال بيلجأوا لنا في الصفحة هون في الأردن، بيطلبوا منا المساعدة، ما بيكون أمامنا إنه نقدر نحكي لها إنه احكي لأهلك. يعني تخيلي هي توقع بمشكلة مع غرباء، واللي بيحلوا لها المشكلة برضو غرباء، والأهل اللي هم المفروض يكونوا السند والأمان والملجأ الأول والوحيد للطفل، بيكونوا هم الشيء البعبع اللي خايف منه الطفل. بيكونوا الأهل بدل ما يكونوا عون لأطفالهم وحمايتهم من الابتزاز، بيكونوا سبب أكبر في أنه الأطفال يوقعوا بالخطأ مرة ومرتين وثلاثة، ومن خطأ صغير يتحول لخطأ أكبر وأكبر وأكبر. يهدد الابتزاز الإلكتروني حياة النساء، لأن الكثير من القصص التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفتيات عربيات انتهت غالباً بتعنيف الضحية وتحميلها مسؤولية ما حدث معها، وحتى أن بعض الحالات وصلت إلى قتل الفتيات على يد ذويهم أو انتحارهن. سمعنا من ضيفتي السيدة إيمي عن أسباب خوف الفتيات من إخبار أهاليهن حول تعرضهن للابتزاز، ومن القصص التي حدثت مؤخراً وكانت النهاية مأساوية انتحار الفتاة المصرية هايدي شحتة والفتاة المصرية أيضاً بسنت أحمد، وذلك بعد انتشار صور مفبركة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي نفس الفترة أيضاً حاولت امرأة مصرية في العشرينيات من العمر الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل زوجها، وهذا ما أشارت له ضيفتي. أغلب القصص اللي بتوصلنا البنت بتكون شرحت حجاب في المدرسة مع صحباتها في حفلة، أو تصورت مع صحباتها، اتخذت صورها، تهددت فيهم، خافت من أهلها، بتروح احكي معي، الممتاز بيقولها احكي معي، بتحكي معه ابعتي لي صور ولا بحكي لأهلك، تبعت له صور، لأنه عارفة أنه هي ما راح تقدر ترجع لأهلها، لأنه هي اللي يعني غالبا حتنقتل، أو بأحسن الأحوال حتتعنف، حتنحبس من المدرسة، حتنحبس من شغلها إذا بتشتغل، حتمنع الطلعات، نظرة أهلها إلها راح تتغير تماما، إنه البنت هاي خلاص بطلت طفلة، البنت كبرت، البنت صارت مش منيحة، كل أنواع الشكوك راح تحيط حواليها. وأنا كثير بنات أجي لما حكوا معي حكوا لي إنه أهلي راح ياخذوا فكرة سيئة ثانية، راح يفكروا مش إنه هيك الموقف، مش راح يصدقوا الموقف اللي صار. الأهل وثقافة إنه بنتهم ما لازم تغلط، يعني خلوا المرأة تكون آلهة، يعني ممنوع تخطأ، يعني بجردوها من إنسانيتها، بشيئوها، تشيء المرأة اللي بنسميه بالنسوية مصطلح الاستلاب الجنسي، هذا الشيء هو أكبر مساعدة للمبتز. المفروض أنا أعلم بنتي إنه أي غلط غلطته تيجي تحكي لي، والعقوبة ما لازم تكون إلا بمقدار الخطأ، يعني مش معقول إني أنا أقتل بنتي عشان صورة، ولا أعنفها، ولا أعاقبها شيء مدى الحياة، أو أدمر نفسيتها، أو نظرتها لذاتها، أو أعطيها أورثها عقد استحقاق لا تنتهي. المفروض أنا أحكي معها، أناقشها، أفهمها ليش هذا الإشي غلط. والإشي اللي الأهل لازم يستوعبوه إنه الطريقة المخيفة اللي بيتعاملوا فيها مع البنات هي اللي بتخلي البنات يخطئوا. البنت عادة لما تحكي مع شاب بيكون الغاية من ذلك انه هي تهرب من الجفاف العاطفي ومن المشاكل والاجواء اللي بتنتشر في البيت. فانا لما احتوي بنتي ما راح تطلع لبرا، بنتي ما راح ينضحك عليها، بنتي ما راح تتعرض لا لابتزاز ولا لتهديد لما تكون هي شخص قوي. فانا بدل ما اشجع المبتز المفروض اعلم بنتي انه هي اللي تخوف المبتز، مش هي اللي تخاف، تخوفه انه انا وراي اهلي، وراي قانون. لو مرة نجرب هاي الثقافة، ثقافة الحوار والاحتواء للأطفالنا، راح تغير أشياء كثير، ظواهر كثير في المجتمع، وجرائم كثير راح تنتهي. أولها جرائم الشرف، جرائم الابتزاز، وكل هاي الأشياء اللي إحنا ما بدنا إياها. وحتى إنه البنات يودوا صورهم، والأمور اللي بتعرضوا لها البنات، التحرش واغتصاب وإجبار على أفعال غير لائقة، كلها كنا راح نتفاداها لو بلشنا فقط بالحوار، لو استخدمنا القانون، لو استخدمنا حقوق الطفل، لو اعتبرنا إنه المرأة مش إله، أخذناها على كينونتها الأصلية، إنها هي إنسان يخطئ ويصيب. وفي حديث بيقول بما معناه إنه لو إحنا ما كنا خطائين توابين لذهب الله بنا وجاء بأقوام يخطئون ويتوبون. هاي صفة الإنسان، الخطأ والصواب. وإحنا أساساً يعني أساس التجربة، أساس التعلم هي التجربة. فيما يتعلق بالوضع القانوني حول جرائم الابتزاز الإلكتروني في الأردن، غالباً ما تتم معالجة قضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وفقاً لنص المادة 415 من قانون العقوبات ونص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، إذ تنص المادة 415 من قانون العقوبات على كل من هدد شخص بفضح أمر أو إفشاء سر أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه، عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين وبغرامة من 50 إلى 200 دينار، في حين تنص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية على أن أي جريمة تقليدية تمت بواسطة وسيلة إلكترونية يعاقب عليها بنفس العقوبة بذات القانون، وتتشابه المواد القانونية في هذا الخصوص في معظم الدول العربية. في 20 دقيقة مع براء سليبي. لكن النسوية الأردنية إيمي داود تعتقد أن القانون الحالي غير كاف لإنصاف الضحية. سألناها لماذا؟ قانون وصرامة القانون. القانون من جهتين، في الأول في طريقة التعامل مع الضحية، ثانيا في تعريفه لمصطلحات مثل التحرش والاغتصاب. نيجي للموضوع الأول اللي هو طريقة التعامل مع الضحية. اللي صار اليوم إنه محكمة الجنايات أصدرت حكم في براءة شاب اعتاد على ابتزاز طفلة وانتهاك جسدها، كانت في عمر 15 لمدة 3 سنوات. بعد 3 سنوات أصبحت الفتاة في عمر 18 صارت قادرة على رفع قضية بنفسها بدون ولي أمر. توجهت للمحكمة ورفعت القضية، تتفاجأ بأنه المحكمة رأت أنها كاذبة وادعاءاتها فاقد المصداقية، فقط استنادا على رؤية القاضي، استنادا على عدم إبلاغ الفتاة ذويها في سن 15 عما كانت تتعرض لهم. وهذا القرار كان صادم جدا، لدرجة أني تساءلت يعني هل القاضي يعني عايش في الأردن؟ المحكمة موجودة بالأردن؟ يعني أنت قاعدة بتحكي عن الأردن اللي بتسجل نسب جرائم شرف عالية، بنحكي عن الأردن اللي هو نظام حماية الضحية فيها يتمثل في سجنها في دار رعاية حتى تليفون ما بتأخذ معها. قاعدة بتحكي عن الأردن اللي آلية الشكوى فيها صعبة على البالغين، عدا عن إنها تكون صعبة على الأطفال. أيضا آلية الشكوى مش مسموح فيها إنه يكون الطفل يشكي بنفسه، لازم يكون معه ولي أمره. فأنت قاعد تسأل طفلة أنه أنت ليش ما حكيت لأهلك أنه أنت كنت بتعرض للابتزاز؟ ما هو طبيعي أنها ما راح تحكي لأهلها. أنت كقاضي شو الرسالة اللي وصلتها للمجتمع وللمبتز وللضحية لما حكمت ببراءة المجرم؟ يعني أنا كمجرم لو شفت هذا الشيء وكنت أنا المجرم راح هذا الشيء يشجعني أني أنا أمارس مزيد من جرائمي. لو أنا كنت ضحية هذا الشيء راح يخوفني أني أنا ثاني مرة ما راح أشتكي. لو كنت أنا المجتمع هذا الشيء راح يفرجيني أنه ما في قانون، ما في رادع، أنه راح نزيد حبس البنات وبنفس الوقت مش راح نربي الأولاد، لا راح احنا نكثر من المجرمين. يعني انت قاعد تحكي عن مجتمع بتحكمه البقاء للأقوى. انت شو كنت قوي القانون معك، اذا انت كنت ضحية القانون مش معك. نعود إلى نقطة البداية وهي مفهوم الشرف المرتبط بالنساء والذي جعل حياتهن كمن يمشي فوق حقل ألغام أينما وضع قدمه يخاف من أن ينفجر به، واستغلت هذه الثقافة المجتمعية من قبل بعض الأشخاص فافتروا على النساء واتهموهن اتهامات باطلة، كما جعلوا منهن ضحايا استغلال وابتزاز جنسي. ما هو الحل لإنهاء ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والجنسي للنساء؟ نستمع إلى ضيفتنا. الحل الوحيد والصارم والمضمون والمجرب لإنهاء ظاهرة الابتزاز يبدأ من التربية من الصغر، زي ما حكينا يبدأ من تغيير النظرة الجنسانية للمرأة، الكف عن ممارسة الاستلاب الجنسي بحق النساء، اللي اليوم المرأة يتم معاملتها كأداة إغواء، كأداة جنسية فقط. لما إحنا ننظر للمرأة على إنها إنسان يخطئ ويصيب، من حقه إنه يجرب، مش مدعاة للقتل، هون إحنا بنبلش في الخطوة الأولى الصح لإنهاء هاي الظاهرة. وأنا بستغرب إن المجتمع اللي بسمي حاله محافظ وحابب يقضي على فكرة الابتزاز هو بنفس الوقت اللي بشجع عليها. يعني أنت لما تيجي تعاقب الضحية وما تحتوي طفلك أنت قاعد بتشجع المبتز، إحنا جادين في محاربة الابتزاز، وجادين في احتواء أطفالنا، وجادين في حماية بناتنا، وجادين في أنه نكون إحنا مجتمع محافظ. فالخطوة الأولى بتبلش من التربية، أربي ابني وأحتوي بنتي بهاي الطريقة فقط، أنا هون بحارب المبتز ما بشجعه. الطريقة الأخرى هي تجديد الخطاب الديني. الخطاب الديني لازم يكف عن شيطنة النساء، عن ترويج لهن كأنهن فتنة وسلعة. يجب أن يروج لحديث تم تغييبها عمدا كما قلت، ويعيد نشرها مبنية على أنه النساء شقائق الرجال، بدل من أنه يكون في يعني ترتيب هرمي في الموضوع، يكون نكون نحن على قدم المساواة بيننا وبين أشقائنا الرجال. الخطوة الثالثة هي إصلاح القانون. إحنا أصلحنا القانون وضعنا عقوبات رادعة، وسبق ذلك توعية وتجديد للخطاب الديني ونبذ العادات البالية. أنا هون وصلت للطريق الصحيح في أني أجعل الضحية تتجرأ أنها تشتكي وما تخاف أنها تشتكي، وأعاقب المبتز وأنهي هاي الظاهرة اللي تفشت كثير في المجتمع في الآونة الأخيرة. أخيرا تخبرنا ضيفتنا عن المتوفر في الأردن حول ذلك والأمور التي تنقص عملية حماية الفتيات من الابتزاز الإلكتروني. اليوم احنا عندنا وحدات الجرائم الإلكترونية قوية جدا، نتمنى يتم مساعدة النساء خصوصا النساء اللي محبوسات في البيت ومش قادرات يطلعوا ويقدموا شكوى، ان يكون في آليات شكوى اكثر تعاونا معهم، يعني ينفتح الباب للشكاوى الإلكترونية، أنه تقدم الضحية دليل على هويتها إلكترونيا، وبالتالي تقديم الدلائل أيضا إلكترونيا، ومحاسبة المبتز بقوانين رادعة جدا، بحيث ما أترك له المجال أنه مثلا اليوم يطلع بكفالة وفي جلسة ثانية ومنها الحكي. لا، أنا من أول ما يجي المبتز ما أترك له المجال أنه يرجع يهدد الضحية أو ينفذ تهديده. وفي خطوات كثير في آلية الشكوى المفروض أنه تتخذها الدولة بحيث أنه يتوقف هاي الظاهرة، منها أيضا توفير سيدات لتعامل مع حالات الابتزاز، وأنه مش شرط الفتاة أنها تحكي لقاعة كاملة من الرجال لما تحد ما حصل لها بالتفصيل. يكون في نساء تأخذها على انفراد وتخبرها باللي حصل، ومع كل ما يبدو أنه الوضع سوداوي، إلا أنه أنا لو بشتغل في سنوات في العمل الحقوقي بشوف في بصيص أمل. اليوم إحنا في عندنا فريق من المتطوعين، محاميات، يعني أشخاص بتعاملوا مع الضحية، بيساعدوها بدون إظهار هويتها وأيضا بدون تعريضها للإحراج. أيضا عندنا جمعيات حقوق المرأة، كذا مرة طلبنا مساعدتهم ومدوا يد العون، كذلك البحث الجنائي، وأشخاص كثير من داخل المحاكم سواء كانوا قضاء أو محامين أو شبه، ساعدونا أيضا في إيصال صوت الضحايا ومساعدتهم. فأنا بشوف أنه الفكرة شوي شوي تتغير، ولكن إذا ضلينا بهذا المعدل البطيء جدا رح نخسر أرواح كثير من النساء، رح نخسر راحة كبيرة للنساء، رح نخسر حيوات ومستقبلات كثيرة للنساء وطفلات حتى. فلذلك يجب على الدولة أنها تتخذ موقف جاد وصارم من الابتزاز، تتبع الخطوات اللي تحدثنا عنها والخطوات اللي أشار إليها خبراء وباحثين وجمعيات حقوق المرأة سابقا، وبالتالي أن يكون هذا التوجه وبصيص الأمل أكبر ويكون على مدى أوسع وأسرع في التصدي لهذه الظاهرة. ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للنساء ليست جديدة، لكنها في ازدياد مع استغلال المجرمين لوسائل التواصل الاجتماعي والصراع المستمر لاجتذاب ضحاياهم. تظهر بعض المبادرات التي تحاول مساعدة الضحايا في تجاوز هذه التهديدات، آخرها المبادرة التي أطلقتها الإعلامية الأردنية نادية الزعبي ما رح تكسرني، وهناك مبادرات عربية كثيرة منها مبادرة جاردينيا ومن حقك السورية. هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة انتهت. شكراً لصديقتي وزميلتي الإعلامية آلاء محمد التي شاركتني في إعدادها، وشكرا لضيفتنا التي أيضا أمدتنا بالكثير من المعلومات القيمة رغم حالتها الصحية التي بدت من صوتها. شكرا لكم، كنت معكم براء صليبي، شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.